بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون ولحم طير مما يشتهون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من وظل من يحموم لا بارد ولا كريم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم ضالون المكذبون لآكلون